إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة هناء نون من سوهاج، تقول في رسالتها: اختلفت مع شقيقتي في بعض الأمور، وعلم والدي بالمشكلة فأتى إلى بيتي وشتمني وضربني، فلما حضر زوجي أخبرته بما حدث من أبي، فذهب إلى بيت أبي وضربه، وأصبحت مشكلة بين أهلي وزوجي، فمن منهما على صواب؟ ويجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ورغب الإسلام في الإصلاح بين المتخاصمين حتى تزول الخلافات وتنتشر المحبة والمودة بين أبناء المجتمع، ليعيش الجميع آمنا مطمئنا، خاصة وأن أبناء المجتمع الواحد لا يجوز لهم أن يختلفوا فيما بينهم، بل لابد من وجود من يسعى إلى الإصلاح بين الناس حتى نكون قد التزمنا بما جاء في قوله جل شأنه: والصلح خير. يا دكتور، مما عمت به البلوى هذه الأيام لجوء الناس للعنف لحل خلافاتهم، فبماذا ننصح من يسارعون إلى العنف كحل عاجل وسريع لخلافاتهم وأزماتهم؟ أولا، مع هذا السؤال الذي نحن بصدده، نقول إن ضرب الزوج لوالد زوجته وضرب الوالد لابنته كله هذا من قبيل الخطأ، لأن كل منهما أخطأ في حق صاحبه، لأن تصرف الوالد أدى إلى احتدام الخلاف بين الأختين، وكان على الوالد أن يستمع إلى كلام كل من البنتين ثم يعمل على إزالة الخلافات التي بين الأختين حتى يحقق العدل، ولكن الوالد أساء التصرف، كما أن الزوج أساء التصرف أيضا حينما اعتدى على والد زوجته بالضرب، وطبعا هو أراد أن يثبت لزوجته أنه رجل، والرجل لا يقبل إهانة زوجته بأي حال من الأحوال، لكي يجامل زوجته من غير أن يتصرف بعقل وحكمة. ولهذا نقول لهذا الزوج: لقد عالجت خطأ بخطأ، وتسببت في قطيعة الرحم التي حذر الله عز وجل من قطيعتها، فقال جل شأنه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فحاولي أيتها السائلة أن تزيل الخلافات بينك وبين أختك، ثم تبذلين جهدك في الإصلاح بين والدك وبين زوجك، ولا يجوز التعامل بهذا الأسلوب الذي يؤدي إلى جلب المفاسد هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان، والرسالة التالية في حلقة اليوم وردت من المستمع يوسف غلاب من بنها، يقول في رسالته: كنت مع بعض الأصدقاء وتحدثنا عن استخدام الحيل للخروج من الأزمات، فقال أحدهم إن استعمال الحيل في كل صورها حرام، فهل قوله صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيختلف حكم الاحتيال باختلاف القصد والنية وباختلاف مآل العمل، وذلك لأنه قد يكون حراما إذا تسبب به المكلف في إسقاط ما وجب شرعا حتى يصير غير واجب في الظاهر، أو في جعل المحرم حلالا في الظاهر. ذلك أن العمل إذا قصد به إبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر حتى يصير مآل ذلك العمل خرم في قواعد الشريعة، أي تغيير في قواعد الشريعة، فهو حرام منهي عنه. وذلك كما لو دخل عليه وقت الصلاة فشرب خمرا أو دواء منوما حتى يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه، أو كان له مال يقدر به على الحج فوهبه كي لا يجب عليه الحج. وكذلك يحرم التصرف في المال بهبة أو غيرها قبل الحول للفرار من الزكاة عند المالكية والحنابلة، وقد اختلف الحنفية في ذلك. فقال أبو يوسف: لا يكره ذلك لأنه امتناع عن الوجوب لإبطال حق الغير، وفي المحيط أنه الأصح. وقال محمد: يكره. واختاره الشيخ حميد الدين الضرير لأن فيه إضرارا بالفقراء وإبطال حقهم مآلا. لكن يا دكتور، بخلاف ما سبق من حرمة استخدام الاحتيال للخروج من الأزمات، ألا توجد بعض الصور يكون الاحتيال فيها جائزا؟ قد يكون الاحتيال جائزا إذا قصد به أخذ حق أو دفع باطل أو التخلص من الحرام أو التوصل إلى الحلال. وقد يطلب الاحتيال ولا سيما في الحرب لأنها خدعة، والأصل في الجواز قول الحق تبارك وتعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.